بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد وبرنامجكم مع الرعيل الأول الذي نتناول من خلاله سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم دراسة وتحليلا، وذلك من خلال حوارنا مع ضيفي البرنامج الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان. فنرحب ونحيي ضيفنا، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأحمد الله جل وعلا وأثني عليه وأصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. آمين يا الله. شيخنا، في هذا اللقاء نريد أن نفتح صفحة جديدة مشرقة من صفحات الرعيل الأول، وذلك بإلقاء الضوء على حياة واحد من عظماء الصحابة رضي الله عنهم، له المكانة السامية والمنزلة الرفيعة بين الأمة. هذا الصحابي هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. ولكن قبل الدخول في تفاصيل حياة أبي ذر رضي الله عنه، دعني أطرح عليك بداية سؤالا: لماذا لقب أبو ذر رضي الله عنه في بعض الكتب المؤلفة الباحث عن الحقيقة أو بضمير الأمة الإنساني، وأنا أسميه بالصحابي المفترى عليه؟ أحسنت. نعم، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، حتى إنه قيل بأنه رابع أربعة، وقيل بأنه خامس خمسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا كان أبو ذر في إبان جاهليته لم يكن في واقع الأمر ممن يعبد الأصنام كما تذكر المصادر، مصادر السيرة ومصادر التاريخ، بل كان يتجافى عن هذه الأصنام، وكان يزدري من يعبد هذه الأوثان التي قد يصنعونها بأيديه. ولذلك قيل بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شديد الإنكار على قومه وهم يعبدون هذه الأصنام، وكانت له محاولات كثيرة في كسر هذه الأصنام وفي محقها وفي يعني إرجاع قومهم إلى عقولهم. وأيضا كان كلما سمع بخبر عن رجل يدعو إلى توحيد الله جل وعلا سار وطار إليه، ولذلك لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه مباشرة. طبعا في قصة معروفة لها فصولها ويعني أحداثها، والمقصود بأن أبا ذر كان ممن يبحث عن الحقيقة، يعني حقيقة هذه الحياة وحقيقة العبادة وخالق هذا الكون، حتى وصل إليه. ولذلك أسرع بالإسلام لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبا ذر يصح أن يطلق عليه بأنه ضمير الأمة، لأنه كان رجلا صادقا، وكان أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكانت له مواقفه الواضحة الصريحة التي يصح في واقع الأمر أن أطلق عليه بأن ظاهره كباطنه وأن باطنه كظاهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا شيخنا، يعني لماذا يعني لقب أيضا بالصحابي المفترى عليه؟ الحقيقة أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لفقت في سيرته جملة من الأمور التي لا تصح عنه ولا تليق بمقامه السامي الرفيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو المؤمن المخبت لربه جل وعلا الصادق مع نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك سيرته ومواقفه الجريئة دفعت كثيرا ممن يريدون الصيد في الماء العكر إلى تلفيق بعض القصص وبعض الأمور، وإلى أيضا محاولة جر بعض يعني أحكام أبي ذر إلى مذاهب وإلى يعني أمور لا تمت إلى دين الإسلام بالصلة. فمثلا حينما يطلق عليه بأنه الاشتراكي المسلم أو المسلم الاشتراكي مثلا، هذا لا شك أنه لقب فاسد، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له موقف من قضية اكتناز الذهب والفضة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم. أيضا كان جريئا في النصيحة، ولذلك استثمرها أيضا من يصيد في الماء العكر، وحاول تلفيق وزيادة بعض الروايات على أنه من المتمردين على الولاة المناكفين للأمراء الذين يريدون شق عصا الطاعة، وهذا كله مين وكذب وافتراء، وافتراء أصلع في الحقيقة لا يستقر على ساق، بل إن الحقائق تنسفه نسفة كما سيتضح بإذن الله جل وعلا حينما ندخل في سيرته دخولا تفصيليا. شيخنا، أبو ذر رضي الله عنه معروف أنه غفاري، أي من قبيلة غفار، وقبيلة غفار هذه كانت قبيلة لها صولة وجولة ولها عادات وتقاليد في الجاهلية. فلو تكلمت معنا عن هذه القبيلة وأين دور أبي ذر رضي الله عنه فيها؟ قبيلة غفار هي قبيلة واقعة بين مكة والمدينة. نعم. وفي الحقيقة قبيلة غفار في الجاهلية كانت معروفة بالشجاعة وبالإقدام وكثرة أبطالها، ولقد كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه الشخص المتفرد في البطولة بالنسبة لأبطال غفار. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه مشهورا بالشجاعة والإقدام، حتى إنه كان لوحده ربما يعني وقف أمام جمع كبير من الآخرين يقارعهم ويصادمهم ويقاتلهم. والمقصود بأن قبيلة غفار، أستطيع حقيقة أن أختصر يعني أدبيات هذه القبيلة، وأستطيع أن أختصر تفكير هذه القبيلة في الجاهلية حينما يعني ذكرت مصادر التاريخ ومصادر الأدب بأن قبيلة غفار كانت تعير قريشا بأنها تأكل من تجارتها. هذا عار عندهم. أي نعم، فلقد كان من العار لدى غفار أن يأكل الرجل بتجارته، لأن يشبهون هذا بعدم الشجاعة والبطولة والإقدام. فلقد كانت غفار من القبائل التي تأكل بطرف رمحها وبسنان سيفها، ولقد كانوا يكسبون كما يعبرون بالعامية، وينتقلون يقطعون الطريق ويسلبون المار والمسافر والقوافل، ويعتقدون بأن هذا قمة الشجاعة وقمة البطولة. وهذه لا شك أنها كانت في الجاهلية، وهم معذورون بسبب الجهل وبسبب الطبيعة الجغرافية التي كانوا يعيشونها أو يعيشون فيها، والطبيعة أيضا البيئية التي كانوا يعيشونها، وكذلك العقلية التي كانت سائدة في صحيح. ذلك الوقت في أطراف من الحجاز كانوا يعتقدون بأن الدنيا هذه أو الحياة إنما هي قائمة على المغالبة. نعم. وقائمة على الأخذ ما في الأيدي أيدي الآخرين عن طريق الغلبة، وأن هذه الدنيا هي هكذا. لكن طبيعي أن يكون خاصة عند البادية ليس عندهم قانون ممكن يسيرون عليه كحال الحاضرة، فلك أن تتصور المجتمع القرشي كيف كان فيه نوع من هذا التنظيم ونوع من هذا الترتيب. حتى في قضية الفساد كان منظما عند المجتمع القرشي. صحيح. ومعروف كان هناك يعني خيم عليها رايات حمراء ينظم فيها الفساد، وهذا ليس امتداح لقريش، وإنما هو بيان بأن المجتمع الحضري في الغالب ينزع إلى التنظيم والترتيب، وإلى في الحقيقة إلى محاولة تنظيم أحوال الناس وفق قانون معين، لأن هذا باعتقادهم أنه الأسلم لاستمرارية الحياة. نعم. أما المجتمع البدوي، المجتمع الصحراوي، فمجتمع يعني تسوده الفوضى في الغالب. الفوضى في الغالب، وأيضا مع هذه الفوضى عندهم اجتماع جزئي، وهذا الاجتماع يكون حول قيادة واحدة. نعم. لأنهم يعتقدون أنهم متى ما إن تفرقوا عن هذا القائد ربما تشرذموا وطمع بهم عدوهم. والمقصود هنا أنهم يلتفون حول شخص واحد، حتى أن شاعرهم يقول: وهل أنا إلا من غزيته، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. بمعنى، وإن كان هذا الأبيات أحيانا يسوقونها مساق الامتداح، لكن هي أيضا تحمل في طياتها معاني الذم، بمعنى أنه متعنصر متعصب ولاؤه للقبيلة فقط، سواء كانت على الحق أو على الباطل. هنا تأتي يعني قبيلة غفار ضمن هذا السياق، فهي في واقع الأمر تمثل القبائل المتمردة على المجتمع الحضري، القبائل التي كانت في الحقيقة تهدد أمن المجتمعات الحضرية. حتى إن قريشا كانت تهاب غفار لكثرة أبطالها ولكونها على الطريق في قضية رحلة الشام. صحيح. لأن قريش لها رحلتان، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. نعم. أما رحلة الصيف إلى الشام، وأما رحلة الشتاء فإلى اليمن. فكان الإيذاء الغفاري يمثل في الحقيقة كارثة على المجتمع القرشي، ولذلك لما حاولوا إيذاء أبي ذر كما سيأتي معنا إن شاء الله حينما نتحدث عن إسلامه، فلما آذوا قام عاقل من عقلاء قريش وقال: هذا من غفار وهي على الطريق. يعني بمعنى إيذاء مثل هذا الرجل ليس كإيذاء باقي الرجال، خاصة أنهم قطع طرق. وتعلم قريش بأن غفار في الحقيقة تمثل تهديدا كبيرا على اقتصادها وعلى رجالاته، وممكن أن تؤثر في الحقيقة على المسار المجتمع القرشي المكي الحضري، ومتى ما إن نزع هذا الفتيل ربما يعني أصبحت قريش في خبر كان كما يقولون. ولذلك كان من عقلاء قريش من ينبه قريشا إلى مثل هذه القضية ويدعوها إلى الموادعة والمهادنة مع قبيلة غفار ومع غيرها من القبائل المتمردة التي لا يمكن في الحقيقة مواجهتها يعني بمثل ما تواجه بها المجتمعات المتمدنة أو المتحضرة. صحيح شيخنا، بالنسبة لقبيلة غفار هل لا زال له وجودا حتى الآن هم في يعني ما بين مكة والمدينة، أو أنهم يعني تدخلوا مع بقية القبائل؟ لا، هو لا بد أن تعرف قاعدة بأن ليس هناك قبيلة تذهب ذهابا كليا. لا أكيد لا بد لها يعني جذور موجودة. لا، هو في الحقيقة أن المتتبع والمستقرئ للتاريخ السحيق والتاريخ القريب يجد بأن هذه القبائل الأصل أنها موجودة، لكن مع مرور الوقت تذهب فتندمج مع قبائل أكبر منها، أكبر عنها. ولذلك نجد بعض القبائل الكبيرة جدا تنضوي تحتها قبائل كثيرة شتى. قد تكون هذه القبائل أصلا هي من بطونها، وقد تكون تنضوي تحتها بسبب ضمورها ويعني غلبة العدو وطمعه فيها، فتذهب فتشكل حلفا فيغلب اللقب أو لقب القبيلة عليها فتصبح منها. ولذلك قبيلة غفار موجودة وجذورها أيضا موجود، ولعلها يعني دخلت مع هذه القبائل الكبيرة. هل رأيت غفاريا؟ بالمجزوم المحقق أني رأيت غفاريا، لكن لا أدري هل هو غفاري أو لا، هل هو غفاري أم لا. نحن نحج البيت ونعتمر ونذهب ونأتي ونشاهد، فربما رأيت بالمجزوم غفاريا. أنني رأيت، لكن هل هو هذا الغفاري أم لا؟ نعم شيخنا. طيب نعود إلى سيرة أبي ذر رضي الله عنه، دعنا نتكلم عن السيرة الذاتية له، فلو عرفتنا باسمه رضي الله عنه. نعم، بالنسبة لأبي ذر هو جندب ابن جنادة، ويقال له أبو ذر وأبو الذر، كلها واردة عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه. متفق عليه؟ ليس متفقا عليه، هناك خلاف في اسم أبي ذر، فيعني من أهل العلم من يذهب إلى أن اسمه جندب ابن جنادة، ومنهم من يذهب إلى اسم آخر، لكن الغالب أو جماهير أهل العلم على أن اسمه جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب يا شيخنا، فيما يتعلق بصفة أبي ذر رضي الله عنه الخلقية كيف كان؟ هو ذكر أهل السيرة والتاريخ، ذكروا بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان رجلا طوالا، وهذا في الحقيقة يتناسب مع هذه الشخصية التي نسمع عنها ونقرأ عنها، وهذه الشجاعة المتناهية وهذا الإقدام، فهو كان رجلا طويلا وكان آدما يعني فيه سمرة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المتألهين في الجاهلية، بمعنى أنه كان يطلب الإله الواحد الحق، كان يسعى للبحث عن الحقيقة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتندر على عبدة الأوثان والأصنام، وكان بعيدا عن هذه الأرجاس وهذه الأنجاس، وكان يعبد الله وحده، كان بحاجة ماسة إلى من يعرفه بالله ويدله على الله جل وعلا، حتى حصل النبي صلى الله عليه وسلم فقاده إلى الله جل وعلا. وطبعا كان من صفاته كأنه كان شجاعا كما ذكرنا، وكانت شجاعته فريدة يعني كما يعبرون، بمعنى أنه كان ينفرد بوحده في الطريق، وكان يغير على الناس كأنه السبع، كان رجلا مهابا عند الناس، ويعني خبره عند القاصي والداني، وكان يعني محل خوف المسافرين حتى من الله جل وعلا عليه بالإسلام. وطبعا هذه المسألة هي في الحقيقة يعني نسبية شيخنا، لا هي قضية قضية البيئة التي عاش بها، يعني أحيانا البيئة تفرض على الشخص أحيانا سلوكا معينا. نعم صحيح. لذلك نلحظ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالهجرة من مكان إلى مكان، بل ربنا جل وعلا أمر بالهجرة من المجتمع المكي الذي كان موبوءا مريضا، كان الأوثان والأصنام فيه البلايا هذه وفيه الإشراك، فهاجروا إلى الأجواء النقية النظيفة الصحية. أيضا في قضية التوبة، لما قص النبي عليه الصلاة والسلام قصة الذي قتل 100 نفس، ذكر العالم قال أمره بأن ينتقل من هذه إلى قرية أخرى فيها أناس صالحون، فالمقصود بأن البيئة أحيانا تؤثر في الشخص، لأن يولد الإنسان على طبائع وعادات وأعراف وتقاليد معينة وينشأ عليها وتبقى معه، كذلك المحيط الذي حوله أحيانا لا يسمح له بأن يخرج عن ربقة هذه العادات والتقاليد، وهناك سيف مصلت. حتى أن المجتمع المكي، تذكر لما نتحدث عن إسلام بعض الصحابة وخروج بعض أولاد صناديد قريش، كان يعدونه أمرا مستنكرا، وكان السيف المصلت هو الخروج عن طريقة الآباء والأجداد. نعم. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما تذكر كتب السيرة أنه كان شجاعا ويقطع الطريق في الجاهلية، لأن طبيعة القبيلة هي التي فرضت عليه هذا الأمر، فهو لا يعرف التجارة ولا يعرف كذا، وإنما يعرف السلب والغزو، حرفته هي هذه المسألة، مسألة نعم. الغزو والسلب والنهب وقطع الطريق على الناس. شيخنا حتى يعني سبحان الله هذه الشجاعة ظهرت ظهورا واضحا عندما أسلم. لا شك. أبو ذر رضي الله عنه وجاهر بإسلامه في مجتمع قريش الذي كان آنذاك يحترق نارا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتأجج نارا بسبب ما يلقيه أو ما يراه من يعني قبول الناس لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا على ذكر يعني مسألة أن البيئة أحيانا تأثر في الإنسان، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يذهب الإنسان إلى البادية أو أن يعيش في البادية، قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدا جفا. صحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البدو. نعم. يعني أن يخرج الإنسان من الحاضرة إلى البادية لأنه يتأثر، لأنه سيتأثر أو نعم. أولا سيحرم من سماع الأذان، الأمر الثاني سيحرم من سماع خطبة الجمعة، الأمر الآخر سيحرم من سماع دروس العلم وحلق الذكر، الأمر الآخر سيعيش حياة صعبة فيها قساوة، وهذه الحياة تجعله يتتبع الصيد مثلا، يتتبع الأغنام، يتتبع الإبل، يحاول جاهدا أن يسدد خروقات كثيرة جدا في حياته في حياة البادية، وتشغله عن المهمات، بل عن أهم المهمات أحيانا. نعم. وهذا هو الواقع الآن. صحيح. الذي يعني نعرفه عن كثير ممن هو من أهل البادية، فرق بينه وبين أهل الحضر بين الحاضر. صحيح. نعم. شيخنا أبو ذر رضي الله عنه لم يكن كغيره من الغفاريين، يعني بقية قبيلته، أبو ذر رضي الله عنه حتى وإن كان يشارك قبيلته في بعض الأمور إلا أنه كان يخالفهم في أهم الأمور وهو الدين. نعم. فما السبب؟ ذكرت لك بأن أبو ذر كان متألها، وهو أحد ما سبب تألهه مع أن المجتمع كان جاهلا وجاهليا، هو في يعني ليس هناك علم، لا شك أنه من توفيق الله جل وعلا. والأمر الآخر يظهر والله تعالى أعلم أن أبا ذر رزق عقلا راجحا، فطرة سليمة، ورزق نفسا زكية، ورزق أيضا فطرة صافية لم تكدرها يعني هذه المشوشات التي كان يعيش فيها أو تعيشها قبيلة غفار. وهو أحد الأشخاص الذين كانوا يسعون للبحث عن الحقيقة، فهناك قس بن ساعدة، وهناك ورقة بن نوفل، وهناك زيد بن عمر، وهناك أفراد حقيقة في المجتمع المكي والحجازي عموما كانوا يرفضون هذه الممارسات، وكانوا يرفضون هذه الطقوس التي تمارسها قريش وتمارسها قبائل العرب من عبادة الأوثان ومن عبادة هذه الأصنام، وهذه التي يصنعونها بأيديهم، هذه التي لا تملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا ولا غيا ولا رشدا، كيف يجعلونها آلهة يعبدونها من دون الله جل وعلا. ولذلك هذا العقل الراجح وهذه الفطرة النقية وهذه النفس الزكية في الحقيقة كلها معطيات عند أبي ذر جعلته في الحقيقة يستنكر هذا الواقع الملوث، ويحاول أن يسمو بنفسه عاليا صافيا صفاء عقيدة التوحيد والإيمان. نعم. وفعلا كان كثيرا ما يقلب وجهه في السماء ويلتفت يمينا ويسارا ويرى هذا الكون الفسيح وهذه المجرات العظيمة وهذه الذرات الحقيرة وهذا الكون الذي فيه نظام عجيب، شمس تشرق ثم تغيب وقمر يبدو ثم يغيب، وهكذا هذا الكون الذي لا بد له من خالق ومدبر وهو الله جل وعلا وتقدس. ولذلك قاده هذا إلى البحث عن الإله الحق المعبود، وكان نعم. يحتقر تلك الأصنام، حتى أن هناك روايات بأنه كان يؤذي هذه الأصنام وهذه الأوثان، ولم يكن يؤذوه لعلمهم بشجاعته وأنهم لا يستطيعون مقاومته ولا الصمود أمامه. ولذلك نقول بأن أبا ذر كان على هذا الصفاء، ولما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أشربها قلبه مباشرة من دون تردد ولا تلكؤ، ودخل في دين الإسلام مباشرة. شيخنا هذا كلام جميل عن هذا الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، ولكن هناك سؤال في خلدي يدور في خلدي، يعني كيف كان أبو ذر رضي الله عنه يعبد ربه في تلك الفترة؟ قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخواني المستمعين، هذا السؤال الذي سنطرحه على الشيخ في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.